بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وهو الغفور. فرعون وثمود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو والسماء الطارق والسماء الطارق بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ

السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع وما هو بالهزل إنهم يكيلون كيلا وأكيل كيلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا أفلا يعلم إذا بعثر Oh.